فلا يجوز أبدا استدلال بالإلهام من الأولياء على أي شيء عدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به. لم يقم دليل على الاستدلال بالإلهام، لا يوجد دليل من القرآن والسنة على الاستدلال بالإلهام الذي يقع للصالحين، بل ليس هذا فحسب. يعني أول دليل في عدم الاحتجاج بالإلهام إيه؟ عدم العصمة لغير الأولياء من الأولياء. الأمر الثاني عدم وجود دليل على حجية الإلهام، يعني ما فيش دليل القرآن والسنة يدلون على أن الإلهام إيه؟ حجة. الأقوى بقى بل وجود دليل على عدم جواز الاستدلال به، وهي كل الأدلة التي تحصل الحجية في القرآن وفي السنة. وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبخبر اتقوا فراءة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمر دسيسة الشيطان، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال واحد ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. ولذلك قال في العراق السعود في كتاب الاستدلال: وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام لولياء، وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفاء. لخص القضية في هذين البيتين: وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام لولياء، وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفاء. بمعنى وينبذ الإلهام في العراء، يعني إلهام ليس بحجة، ينبذ في العراء، ينبذ في الصحراء أو في الكلام، وينبذ الإلهام يرمى ولا حجة في كلمة النبذ عدم الاعتداد به، فنبذوه وراء ظهورهم. وينبذ الإلهام في العراء، يعني لا حجة فيه، ثم استدرك خشية أن يفهم أحد أن كل الإلهام مردود. أعني به إلهام الأولياء، ولست أعني إلهام الأنبياء، لأن إلهام الأنبياء نوع من الوحي وهو حجة قطع. فلذلك أزال هذا الاشتباه بقوله أعني به إلهام الأولياء، هذا هو الذي ينبذ في العراء. وقد رآه بعض من تصوفه، يعني بعض الصوفية رأوا الإلهام حجة يعمل به. وقد رآه بعض من تصوفه وعصمة النبي توجب اكتفاء، يعني عصمة لأن النبي معصوم فيجب الاكتفاء به واتباع إلهامه قد لأنه حجة بخلاف غيره ممن ليس معصوم في الأولياء. هو لخص القضية كلها في هذين البيتين: وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوفه وعصمة النبي توجب اكتفاء. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام لأنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه، وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في ذنب قتلته. ضلال بعض الصوفية إذا ناقشته بأدلة يقول لك أنتم لكم طريق وإحنا لنا طريق، فيجوزون أن يكون هناك طريق إلى الله سبحانه وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يحكمون بتكثير من يقول ذلك، من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة وإلى الهداية بعد خلاف طريق الرسول عليه السلام فهو ضال مضل. لماذا؟ لأن جميع الطرق المؤدية إلى الجنة سدت لبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق التي تؤدي الى الجنه سدت، ولم يبق الا الطريق الذي على راسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل وما كنا معذبين حتى نلقي في القلوب الهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. حجه تقوم بالايه؟ بالرسل. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قبل إرسال الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وبهذا تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهل المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طرقا باطنة توافق الحق عند الله، ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة إلى الانحلال من كليات الدين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. وبعدين بعض الناس يكون ليس عندهم مناعة كافية من العلم والبصيرة فيتورطون وينخلعون بهذا. يعني أنا أذكر سنة تقريبا 72 كان أحد زملائي، كنت في الفترة الثانوية يعني، فأحد زملائي كان يحدثني عن أمه أنها امرأة صالحة جدا وظل يحدث أشياء من المكشفات كثيرة جدا ومظهرة ان هي كانت حد مثلا يغش الشمن البلدي ويضع عليه حاجه ثانيه فيجيبه لها يقول له لا انت واضع عليه كذا واشياء مثل هذه الاشياء هي مكشفات. زرته في المنزل وهي كانت امراه كبيره في السن لما دخلت او يعني لما دخلت الحجره فقالت لي انت لا تنام الليل، يعني معناه ان انا اقوم الليل كله. طبعا هذا كذا لم يكن يحصل، وممكن توافق في اشياء اما تتاخر كذا بقدر يعني واما ممكن كشف لكن مش كشف رحمن. حكى لي ولدها وده كان هو جايبني عشان اقنعها يعني بان حرام اللي هي بتعمله لانه قلت له ده غلط، فزرته ليه نناقشها في هذا الامر ونقنعها ان ده مخالف للشرع. فهي يجي لها هاتف من البدوي الصوفي وهذه الاضرحه الهاتف من البدوي نفسه بيجي لها ويقول لها الان تيجي لي وتقعد هناك مكان معين عند ايه الضريح يعني. فهي تصر على الاساس، فكان حصل مشكله ان زوجها غير موافق على هذا السبب، فهو ده السبب اللي انا يعني زرته عشان اقنعها ونصلح بينهم يعني. فالشيخ طبعا تحكي بقى ان بيجي لي بقى هنا ابو بكر وعمر والانبياء وبيعمل جلسات ويتعلم فيهم كذا وفي الكلام بعض الحكم الجميله كده كده ايه كلام جيد، لكن خطوره الكلام انه بتجوز طريقه التلقي ما عند الله ويكون حقا في حد ذاته موافقا لما عند الله خلاف طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام. فهي كانت متى تهدى الهاتف للبدوي وغيره ترحل وتسافر شد الرحال وتذهب هناك وتعكس فترة معينة ثم تعود بعد ذلك وهي تحصى زوجها في هذا الأمر. الشاهد أن أنا أحكيها مش عشان أشنيكم لكم دي كأنموذج إنسان لو عنده مصيرة. هنا بقى لما نيجي نزل فعلها بالشرع يعني سفر بدون محرم وسفر معصية لأنه شد الرحال إلى غير المسجد الثلاثة بل رحال إلى مكان يشرك فيه بالله لأن عند البدوي بلا شك يقع شرك صريح من الذبح ومناسك الحج للبدوي والطواف بالقبر والسجود له وسؤاله لحاجات وتكريم الكربات كل هذا شرك لا يرضاه الله. فلا يمكن إن كان هذا الهدف من عند الله أن يتصادم مع ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قرينة واضحة جدا على أن هذا من الشيطان تتلاعب بها واضح. وإلا ما عصت زوجها لو كنت أمرا أحد أن يسجد أحد أعمال المرأة أن تسجد لزوجها فهو يمنعه من السفر ويسافر رغما عنه بحجة أنه هاتف من البدوي بينادي تعمل اجتماعات مع الأولياء ويحضر هنا في الغرفة فلان وفلان والخضر وكذا وكذا. فيعني هذا الكلام الذي نقوله مش دراسة قضية تاريخية، لكن أنتم لأنكم في عافية ولم تحتكوا بهذا الصوفية لا تذكر خطورة هذا الأمر تجويز أن يكون هناك طريق إلى الله غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصيبة الآن أكثر، يعني هؤلاء يدعون ولاية الله وأنهم مسلمون. الآن في ناس وصلت ضلال بها لأن تجوز النجاة من غير طريق الإسلام وأن الأديان كلها توصل إلى الله، مش مشكلة يعني يهودي نصراني مسلم كل واحد الله مستعان. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال شيخنا الإمام أبو العباس ذهب قوم من زنادقة الباطلية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، يعني بيقرأ الأنبياء بالعوام اللي الفلاسفة بيسموهم الإيه البل، مش قلنا قبل كده الفلاسفة بيقولوا العوام دول إيه البل أهل السلام ودول أهل الجنة في زعمهم. يقولوا قال بعض هؤلاء الزنادقة الباطنية هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص ف

والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا رواه مسلم. وفي حديث وابصة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وترددت الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. لا شك أن المراد بهذا الحديث الحث على الورع وترك الشبه. بالمناسبة هي مسمى الشبهات، هي اسمها الشبه. فلو التبست مثلا ميتة بمذكة، التبست ميتة بمذكة، أيهما الميتة ويوم المذكة، فماذا يفعل؟ يستفتي خلفه ميتة بمذكة. ففي هذا الحالة لو مفتي استابح لي داهما كما يعني سنبين. لو التبست مثلا ميتة بمذكة أو امرأة محرم بأجنبي وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكة في الأول والأجنبية في الثاني، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو هي الأخت. فترك الحرام لاستبراء الدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع. تجنب الجميع إذا ما تجنب أو دجاجة، يا إما ميتة يا إما مذكة، يا ترى أنا واحدة فيهم. فالاستبراء للدين والعرض يتم بإيه؟ واطمئنان القلب. لا تأكل دي ولا دي، يعني إيه؟ تحتار. كذلك المرأة هل هي أجنبية أم أنها محرم؟ أخت من الرضاعة وذلك اشتبه عليه الأمر. في هذا الحالة الورع يقتضي أنه إيه؟ يعني يتجنب النبه، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك بالنفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرع وليس للإلهام. فمعنى الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأسفوك، هذا المقصود فيه، هذا المعنى هو الورع وترك الشبه ولا دلالة فيه على حرية الإلهام. مما يدل على ما ذكرنا كلام بعض أجلاء أو أجلة الصوفية كالشيخ أبي الفضل جنيد بن محمد الخراز رحمه الله تعالى، كان يقول مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحسن الشاذلي قال لقد ضمنت لنا العصمة فيما جاء في الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. وقال أبو سليمان الدراني إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدين الكتاب والسنة. وهؤلاء كلهم من أئمة الصوفية. يقول أبو عثمان النيسابوري من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فانحصلت الهداية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدوا. وقال أبو عمرو ابن نجيح كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل الخلق للغلام وخرقه للسفينة وقوله وما فعلته عن أمري دليل ظاهر على نبوته، وقد قال بذلك الأكثرون. وذكر أيضا أن تواضع موسى مع الخضر يدل على ذلك. هل تتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع أن الخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرى. يقول العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على أثر يارية الجبل يقول ومما لا شك فيه أن نداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر، لأنه ذا إلهام صح في أول مرة نشك فيه هل هو إلهام أم حديث نفسه نحو ذلك. لكن ننظر لمن هو عمر أساسا رقم واحد الذي يخر الشيطان من ظله، وحالة ثانية أن الواقع أيد أنه إلهام. فالحد هنا في الواقع نفسه، يعني الواقع نفسه ما حصل في الحديثة وتأكدوا أنك تقع في نفس الواقع، فهنا هذا الواقع دل على أنه إلهام. فهذه الواقع بالذات هي إلهام الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا نحن ننكر الإلهام بإطلاق لكن نقول هو ليس لفرد. يقول رحمه الله تعالى ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآه رأي العين، فتدال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمون من الكشف للأولياء وعلى إمكانه الاطلاع على ما في القلوب من أبطل البطل، كيف لا وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعر كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم البطل، يعني مش معنى أن عمر قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل إن هو شاف سارية وشاف الجبل وإنه زي يكون شاف المنظر بالضبط تشف له ورآه، لا لا هو ألهم أن يكون هذه الكلمة في ذلك الوقت، هذا كل ما في الأمر. بدليل لما رجع الرسول في الجيش وحكى لهم قالوا عمر أنت قلت هذا وأنت علمت، فكأن يفهم من هذا أنه كأن عمر نفسه ما التفت لذلك، فهو إلهام حذفه الله في قلبه ونطق به عمر رضي الله تعالى عنه. يقول وليت شعري كيف يزعم الله ذلك الزعم الباطل، والله تعالى يقول في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى صح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشكا فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور مثله الذي يدل على الإيمان الذي صدر منه فضلا عن أن يدل على ولايته. لذلك يقول العلماء من الخارقة للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان. الدجال سيكون السماء أمطري فتمطر ويقول الأرض أنبتي نباتك فتمطر وغير ذلك لما جاء الحديث الصحيح، وينادي الكنوز من الأرض فتخرج له الكنوز من الأرض. طبعا في شيء مشهور جدا دلوقتي معروف في شيء قريب من هذا ويحكي عن كفار لو بيسموه إيه التليباتي أو التخاخر أو الحسس التخاطر او التخاطر عن بعد، ودي حوادث بتحصل كتير. مثلا ام يكون ابنها مثلا في مكان بعيد او في حرب مثلا معين موقف معين وفي الوقت الذي اصيب فيه او قتل او حصل له شيء تجد الام فجاه تقول ابني حصل له شيء. هذه حوادث كتير بنسمعها، فده التخاطر او التليباتي وهو معروف في علم النفس غير الحسي اللي هو بيسموه الباراسايكولوجي علم النفس غير الحسي بيسمى التخاطر او التليباتي، وهو عبارة عن اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر أو قراءة الأفكار بأن يحدث اتصال واتفاق الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس المألوفة. فالوقائع كثيرة، يعني الشيخ الألباني حاجة هنا قصة يقول قصة فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها وبعد معارك نبيرة معه فسخت كتبتها بعد ثلاثة أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع في غرفتها التراب تذرع الفجيء وتروح وهي تصيح في أعمالها بالانقطاع أواه يا أمه ماذا أفعل، ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها. وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها ماذا حدث؟ لقد كنت أهدف السلم عندما سمعت بك تصيحين قائلة أواه يا أمه ماذا أفعل. وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعمالها. فذا التخاطر أو الاستشفاء أو البصيرة الثانية دي فيها شبه قصة صحيح، لكن لها صادرة من الناس الكافرين وده معروف حتى انهم ليس عندهم جواب عنه باعتبار هذا الغيب او من الامور المستقبلة. فاذا بعض المسلمين قد ينكر قصة عمر قصة سارية ودعمناها ثابتة قصة سارية هذه قد ينكرها باعتبار ان هذا مما لا يعقل او انها تتضمن نسبة علم الغيب الى عمر رضي الله تعالى عنه. في نفس الوقت لكن غيره طرف الآخر من الصوفية يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب، فالكل مخطئ. القصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمر حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسف أو الفتح به، ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هي من باب الإلهام إلهام الشرع. ألهمه الله أن ينطق بهذه الكلمة وكانت وصل للجيش بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإلهام كما قلنا ليس معصوما، فإنه ربما يصيب كما في هذه الحوادث قد يصيب وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر. ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المحروم، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف الجامع الشامل فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ولا يصلون ولا يصومون وبالفحش ينطقون وله الكشف. يقول الذهبي وله الكشف كما والله للرهبان كشف وكما للساحر كشف وكما لمن يسرع كشف وكما لمن يأكل الحية ويدخل النار حال مع ارتكابه فواحش. فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات. إن مسيلمة والأسود كان لهم كشف لكن كشف رحماني أم شيطاني؟ هذه المسألة. يقول ابن القيم أيضا يتكلم عن الفراسة في نوع من الفراسة فراسة تأتي من الرياضة. الرياضة طبعا مش لها الرياضة بتاعتنا من الوقت لكن الرياضة المقصود بها إيه؟ مجاهدات معينة كثرة الجوع والسهر وتعذيب البدن ونحو ذلك. يقول ابن القيم الفراسة الإسلامية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلف. فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع معلومة وهي فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوها. وللأطباء فراسة معروفة من خلقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. يعني هو حتى لما ينقطع عن الأكل يبدأ بقى تحصل أشياء في بدنه وكمية في الجسم والمخ لخبطة فعادي ممكن يحصل له هلاوس سمعية وبصرية ويحس أنه شايف حاجات وهي ما فيهاش وجود في الحقيقة وسامع أصوات وهي ليس له وجود في الحقيقة نبع منه هو وده ملموس. يعني احنا بنلاحظ ممكن بعض الأدوية ممكن تعمل هلاوس اذا زادت جرعات وعرفت بصوره اخرى بتحصل ماده كيميائيه تعمل هلاوس يشوف اشياء ويسمع اصوات. فهذا يدل على ان الكيمياء لها تاثير في مركز الادراك في المخ. فنحن لا ننكر طبعا الكشف الرحماني لكن نقول بالنسبه للكشف الشيطاني هذا مش شرط حتى يكون الشيطان ده ممكن يكون فراسه او كشف يكون عن طريق بدن يعني التعذيب البدن والتجويع والسهر فتنكشف له اشياء ويحكوا بها الاشياء التي يرونها. يقول العلامه عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم جاء القرن الثاني فتوغل افراد في العباده والعزل وكثره الصوم والسهر وقله الاكل لعزة الحلال في نظرهم فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في طرف من الرياضة فظهر على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات أو سيقتل مرض كذا وأن فلانا يدبر في نفسه كذا وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة. فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات والواقع أن كثيرا منه كان من آثار الرياضة وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبيعه استعداد وتعاني الرياضة بشروطها سواء كان مسلما صالحا أو فاجرا أم كافرا. أما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس. فلما وقع في ذلك وجد الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة إلى آخر كلامه. نختم بتعليق الألباني رحمه الله تعالى علق على كلام الشيخ المعلمي يقول الإخبار عما في نفس الغير ليس من الجزئيات القريبة. الإخبار عن شيء يكتم الإنسان في نفسه لا يعتبر من الجزئيات الغريبة بل هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى. قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي هذا من خواص الله سبحانه وتعالى. فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر ونحنه الإخبار بموت الغائب أو بقدومه. نعم هذان الأمران الأخيران قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى الشيطان الإنسي أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء المنتظين الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه الله تعالى. ومثله قدوم الغائب ومكان الضل ونحو ذلك. فهذه أمور ميسورة للجن فيطلعون بعض الإنس بها لإضلاله فأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما الاطلاع على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق أحد منهم إلا بإخبار الله عز وجل من شاء من عباده الذين ارتضاه لرسالة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح ثم يقع كما ألهم، لأنه لو سئل عنه قبل ذلك لم يستطع الجزم به، يلهم الإنسان من الصواب في الشيء الفلاني ثم بعد ذلك يتضح فعلا أن هذا هو الصواب أو يقع كما أخبر. لكن هذا في حد ذاته مش من علم الغيب، ليس من علم الغيب، بدليل أنه قبل ما يقع هذا الشيء الذي قال أنه سيقع أو أن الصواب فيه لا يستطيع الجزم أنه سيقع، يكون إيه؟ مترددا ويحتاج لعرضه على الكتاب والسنة. يقول نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح ثم يقع كما ألهم، لأنه لو سئل عنه قبل ذاك لم يستطع الجزم به، فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هو أم من وحي الشيطان، بخلاف التي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس منه أيضا ما يتنبأ به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا ينتبه لها غيره، وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة. طبعا كان ممكن الشيخ الشيخ لما واحد صوفي كان عمله يعني في حاجات خطيرة يعني غلو شديد، لكن الشيخ طبعا من أئمة السنة كان يوضح للتلامذة هذا الشيخ، يقول الشيخ وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية، ولولا ذلك ظن الناس كشفا صوفيا. فمن ذلك وده التعبير اللي عاوز يقوله لك تشوف عنه الحجاب، فمن ذلك أنني كنت يوما في حلب الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع، إذ قلت لمن عن يمين وهو حي النور بعد قليل يدخل فلان لشامشين سميته، فلم يمض سوى لحظات حتى دخل فنظر إلي جليزي دهشا كأنه يقول أكشف، فقلت لا بل هي الفراسة، ثم شرحت له سر المسألة ودي إنها حاجة مختصرة، وذلك أن الشاب المشار إليه اعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس، واعرف أيضا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده، وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض مسنناته أسنان العجلة ساعة يجي فرم العجلة عشان يركب الدراجة دي كان يقطع صوتها. وكانت دراجة الشاب من النوع المعروف بالسباقية، والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأطراف أليان، وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون السعادة. فلما أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك الصوت وعرفت أنه هو، وأخبرت جليزي به فكان كذلك، واتفق لي مرارا واتفق مثله غيري أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن يسأل فأشير إليه بأن تمهل، فإذا فرغت منها قلت له الآن فسلس، فيقول ما أردت السؤال عنه قد حصل، فأقول هذا هو الكشف، فمثل هذه الإجابة قد تقع عفوا وتارة بقصد من المدرس الذي لحكم مركزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون، فيعرف من علامات الخاصة تبدو له من الذي يريد السؤال وما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل، دي نتيجة الخبرة. فأظن كثير من الناس أنه كشف أو إقرار عما يظهر في نفسه، وإنما هو الظن والفراسة، ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون على الضمائر وأنهم يعلمون الغيب، فيتخبرون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب، حتى أن الكثير منهم لا يسافرون ولا يأتون عملا يهمهم إلا بعد موافقة شيخهم عليه، فكأنه عندهم بكل شيء عين. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأرجو أن تكون المسألة اتضحت، ده استطراد كان كلامنا أساسا في المقارنة بين الغزالي وابن تيمية، ثم تكلمنا عن حجية الكشف عند الغزالي، ثم بينا حقيقة الكشف وأنواعه، وتكلمنا أيضا عن الهام وأنواعه والتحديث والفراسة. فلكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.